بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الجملة الثانية في هذا الحديث قوله جل وعلا فيما رواه عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الله أكبر. طبعا هو أنا أقدر أقوم أصلي إلا بتوفيق الله وطلب العون منه، وإحنا مش واخدين بالنا إن لما المؤذن بيقول حي على الصلاة ما بقولوش لبيك، ما كلمة حي على الصلاة يعني يا أهل الحي تعالوا صلوا، يا أهل الحي قوموا صلوا، هو إحنا بنقول لبيك، وده كان المنتظر. بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لو ما كانش أنت يا رب هتعيني بحولك وقوتك أنا مش هعمل. وانت فاكرين حد النهاردة هتخلق بالأخلاق الحسنة إلا بإعانة الله؟ حد هيتكرم على حد ويتصدق إلا بإعانة الله؟ حد هيكف نفسه عن المعاصي إلا بتوفيق الله وعصمة الله؟ لا. فعلا كلكم ضال إلا من هديته. يجي حد يقول لك الله، طب يا مولانا إذا كان الأمر كده بقى أنا مالي، ما هو خلقني ضال وما هدنيش. لا، ما تقولش الكلام ده، ما تقولش ان احنا خلقنا ضلال وهو ما هدانيش. لا، ده احنا خلقنا على الهدى. ايوة، ما من مولود الا ويولد على الفطرة، فابواه وهودانه او نصران هما اللي بيحرفوه. انما لو تركنا، اني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني على التوحيد الخالص، فاجتالتهم الشياطين. الله، أمال إيه كلكم ضال ليه؟ يعني كلكم خلقتم على الفطر وهديتم هداية عامة، فمن استحق أن أديمه على هذه الهداية أدمته، ومن لم يستحق أضللته. طب نعمل إيه يا ربي بقى؟ استهدوني. استهدوني يعني إيه؟ يعني اطلبوا الهداية. طب اطلبها ازاي؟ الفطره اللي خلقني عليها سبحانه وتعالى ما غيرهاش، ما حرفهاش. اخذ بالاسباب التي تؤدي الى الهدايه عشان ما يحرمنيش. ومن هنا افهم من يهدي الله فهو المهتد. طبعا اللي هياخذ سبيل الهدايه فربنا يوفقه للهدايه مهتدي، محدش يقدر يحرفه. طب ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يضلل يعني ربنا أضله، ما له يعاقبه ليه؟ لا، من يضلل معناها أنه لم يتخذ سبيلا للهداية، ما جهدش عشان ربنا يهديه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هو ما جهدش، ساب نفسه للمعاصي والآثام، ترك نفسه للشيطان، ساب نفسه. إنما لو أنه أخذ بالأسباب والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيهدي مين؟ يهدي من أخذ بالأسباب وطلب من ربنا سبحانه وتعالى الهداية وداوم عليها. عشان كده طول الوقت بنصلي في كل ركعة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، وليكن في يقينك أيها المهتدن الآن بأنه لولا فضل الله عليك لحرفك عن هذه الهداية في هذه اللحظة. وده بتعلمناه من أدعية كريمة مثل دعاء يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، لأن لو وكلني إلى نفسي طرفة عين إلا هيكون فورا هضل هزير. قلت لكم قبل كده إحنا عاملين زي ورقة في مهب الريح، لازم أمثل لكم ده كل شوية عشان نبقى عارفين كويس قوي الأمور ماشية إزاي. هذه ورقة أهي، ورقة إحنا عاملين زي الورقة دي بالضبط. الورقة دي لما تقول لي سيبني يا سالم وأنا هدني واقفة مكاني، يقول لي أنت غلطانة، أنا ماسكك. لا، أنا مش عايزك تمسكني، أنا هدني واقفة، أنا عارفة مصلحتي. طب أسيبها، راحت فين الورقة؟ احنا كده بالضبط يا اخواننا مع ربنا ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى يمسك بنا حتى لا نزيغ وحتى لا نضل. احنا بقى اللي بنقول لا مش عايزين مسكتك دي يا رب، احنا مش عايزين هدايتك وتوفيقك، احنا عارفين مصلحتنا واحنا هنقدر نشتغل لوحدنا وهنبقى كويسين اول لوحدنا، مع السلامه. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الظالمين الكافرين. هناك اسباب يضل الله تعالى بها من ضل او من اضل، الاثنين اهو. ضل الرجل بفسقه فاضله الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته، خزله تركه. جاهد العبد بتركه للمعاصي وفعله للطاعات فاكرمه الله بالهدايه فاستهدوني اهديكم. اذا اللي نركز عليه دلوقتي ايه؟ اللي نركز عليه فاستهدوني اهديكم، ده اللي نركز عليه. ويبقى المسلم حاطط في باله وفي يقينه ان انا لما اطلب الهدايه من الله ربنا هيوفقني، بس اخد بقى بالاسباب، اخذ بالاسباب. الاسباب ايه اللي هاخد بيها؟ هي الطاعه وترك المعصية، هي متابعة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، هي البعد عن الأسباب التي توصل إلى الغي والضلال والعياذ بالله. مدرك في النهاية أن الله عز وجل برحمته وعونه وبقوته وبكرمه هو سبحانه وتعالى من تفضل علي بهذه الهداية، وألهج دائما بقولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هنقولها إن شاء الله يوم القيامة ونحن في الجنة يا رب، اللهم أمين. وقالها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم يؤسسون المجتمع العظيم، مجتمع المدينة المنورة، وهم يبنون المسجد. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ويلهج بها النبي في دعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت. ونكررها في كل ركعة في قولنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هذا معنى استهدوني أهدكم. تعرضوا لهداية الله، لتوفيق الله، أذنبتم استغفر وأنا سيأتي. تعرضوا لتوفيق الله سبحانه وتعالى بالطاعة والبعد عن المعصية يتحقق لنا، فاستهدوني أهدكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.